من اللي يخضع الراس، ماني من اللي يخضع الراس للناس، أهون علي أموت والراس عالي، وماني من اللي يشرب الخمر بالكاس ويعيش بين الخايفين الذلالي، كيف يكيف بك وهو شرب الأنجاس وتحسب إنه من طبوع الرجال؟ من كيف راسك صرت معدوم الأحساس وتبيع عرضك؟ وانتبه ما تبالي، وكل يوم ضيق الصدر من حاس، ومن باع ماي الوجه باع التوالي. وماني من اللي يعتذر ساعة الباس ويهاب من سري الوهن والليالي، أنا بدوي ولي قبيلة ولي ساس، أشب ناري فوق ذيك الجبال، أقرب الدلة ونجر ومحماس، والكهرباء عند القمر لي صفالي، وبعد المطر هبايب الجو ونسناس، والبرق من بين السحاب الثقالي، جو يزود راعي العشق هوجاس، ويحتار ما بين المها والغزالي، وكل رجل فيه للطيب مقياس، ولله على خلق الوفا والكمالي، أهدي تحياتي لكم فوق قرطاس، أشرح معانيها وجاوب سؤالي. أني من اللي يخضع الرأس للناس، أهوان علي أموت والراس علي، ماني من اللي يشرب الخمر بالكاس ويعيش بين الخايفين الذلالي، كيف يكيف بك وهو شرب الأنجاس وتحسب أنه من طبوع الرجال؟ من كيف راسك صرت معدوم الأحساس وتبيع عرضك وانت بهما وكل يوم ضيق الصدر من حاس ومن باع ماي الوجه باع التوالي؟ ماني من اللي يعتذر ساعة الباس وياهاب من سري الوهن والليالي؟ أنا بدوي ولي قبيلة ولي ساس، أشب ناري فوق ذيك الجبال، أقرب الدلة ونجر ومحماس، والكهرباء عند القمر لصفالي، بعد المطر هبايب الجو ونسناس، والبرق من بين السحاب الثقالي، جو يزود راعي العشق هوجاس ويحتار ما بين المها والغزالي، وكل رجل فيها للطيب مقياس، ولله على خلق الوفا والكمال، أهدي تحياتي لكم فوق قرطاس أشرح معانيها